إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا، ومن أذنب منا أو أساء فيجب عليه التوبة والاستغفار، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الناس، من رحمة الله ولطفه وبديع خلقه أن الله جل وعلا خلق الأرض واقفة ساكنة لتكون مهاداً ومستقراً للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم، والجلوس لراحاتهم، والنوم لهدوئهم، والتمكن من أعمالهم ولو كانت رجراجة متزلزلة لم يستطيعوا على ظهرها قراراً ولا هدوءاً، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعةٌ ولا تجارةٌ ولا حراثةٌ ولا مصلحة، فكيف كانوا يتهنَّون بالعيش والأرض ترتجُّ من تحتهم؟ واعتبر ذلك أيها المؤمن بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها، كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم ودورهم والهرب عنها؟ وقد نبه الله جل وعلا على ذلك في قوله تبارك وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها الله جل وعلا رواسي، وهي الجبال، يثبتها بها لئلا تميت وتضطرب وليستقر عليها الأنام، فثبتها الله جل وعلا بالجبال الراسيات الشامخات، أي الطوال العراض. عباد الله، ونبه الله جل وعلا على استقرار الأرض في قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوَّركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. في هذه الآية الكريمة قد جمع الله سبحانه وتعالى بين التوحيدين، جمع بين التوحيد العلم الخبري، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وبين التوحيد الإرادي العملي، توحيد الألوهية. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب: وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال: يا سبحان الله، إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فالله الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم سبحانه وتعالى، فبهذا يستحق سبحانه أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. الحديث. وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. فإذا تقرر ذلك، فالواجب على العباد في كل أحوالهم، في الرخاء والشدة، وفي العسر واليسر، وفي المنشط والمكره، وفي حال استقرار الأرض، وفي حال اضطرابها وزلزلة الأرض، أن يوحدوا الله جل وعلا، وأن يتوجهوا إليه بالدعاء، بدعاء العبادة وبدعاء المسألة. عباد الله، لقد رأيتم وسمعتم ما وقع في بعض بلدان المسلمين من المصائب والمحن والبأساء والضراء من وقوع الزلازل عليهم، فيجب على الجميع وعلى سائر المخاطبين وعلى كل من أذنب وأساء الرجوع إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ففي هذه الآية الكريمة حث من الله لعباده وترغيب لهم إذا حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والزلازل والريح والعاصفة وغير ذلك، أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون والإعانة. وهذا هو معنى قوله سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والمعنى: هلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم بيَّن سبحانه أن قسوة قلوبهم وتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئة، كل ذلك صدَّهم عن التوبة والاستغفار والضراعة والإنابة. فقال عز وجل: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقد ثبت عن الخليفة الراشد رحمه الله، عن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من ذنوبهم. عباد الله، قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت الرياح تجول في الأرض وتدخل في تجاويفها وتحدث فيها الأبخرة وتخفق الرياح ويتعذر عليها المنفذ، أذن الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام، فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم، كما قال بعض السلف: وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم. ولما وقعت الزلزلة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قام في الناس خطيبا، قام في الناس واعظا، قام في الناس موصيا، قام في الناس ناصحا، فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها. ويجب على من وقع عليه البلاء أن يصبر وأن يتوب إلى الله، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم ارفع عن إخواننا في تركيا، اللهم ارفع عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع عنهم الضر، اللهم ارفع عنهم ما وقع عليهم من الزلازل والمحن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وانطلاقا واتباعا لهذه النصوص الشرعية ولما جاء في النظام الأساسي للحكم في الدولة السعودية في مادته 25، تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، هبت المملكة العربية السعودية، هب حكامها، هب محكوموها، هب الراعي والرعية بإغاثة إخوانهم في تركيا والشام بحملات شعبية لجمع التبرعات عن طريق منصة ساهم، حتى وصل التبرع إلى حوالي 200 مليون ريال، وهي الدولة الأولى في ذلك، مع جسور جوية إغاثية، مع دعمهم بالأطباء والفرق التطوعية، فشكر الله لهم هذا الصنيع فجزاهم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين. فأحث نفسي وإخواني بالتبرع لإخواننا في الديانة والملة في تركيا والشام عبر المنصات الرسمية نصرةً لإخواننا المنكوبين وإغاثةً لأحبتنا المحتاجين. اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في تركيا وسوريا، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم الضر، اللهم ارفع عنهم المصائب، اللهم ارفع عنهم المحن، اللهم ارفع عنهم الزلازل، اللهم الطف بهم، اللهم الطف بهم، اللهم ارحمهم، اللهم تولى جريحهم، اللهم تولى جريحهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم ظهيرا. فلولا الله ما حصل لهؤلاء الرحمة. فنسألك يا الله الرحمة لإخواننا في تركيا والشام. اللهم إنا نسألك الرحمة واللطف بهم، اللهم إنا نسألك الرحمة واللطف بهم، اللهم إنا ندعوك ونستغيث بك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح أحوال إخواننا في تركيا والشام، اللهم ارفع عنهم المصائب والمحن يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل ما قدمه من نصرة إخوانه المسلمين في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.